بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في الأغسال المسنونة أو الأغسال المندوبة التي يقسمها الفقهاء في الرسائل العملية كما في المنهاج مثلا للسيد الحوي، في المقصد السابع الأغسال المندوبة زمانية ومكانية وفعلية على ثلاثة أقسام. فكلامنا الآن حول الأغسال المسنونة، ولا بأس أن نتبرك بقراءة رواية أو روايتين من وسائل الشيعة للحر العاملي، أبواب الأغسال المسنونة في المجلد الثالث كتاب الطهارة، الحديث الأول وهو حديث صحيح، صحيحة معاوية بن عمار التي رواه الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة والعيدين، وحين تحرم، وحين تدخل مكة والمدينة، ويوم عرفة، ويوم تزور البيت، وحين تدخل الكعبة، وفي ليلة 29 و21 و23 من شهر رمضان، ومن غسل ميتا. وأيضا الحديث الثاني صحيحة سليمان بن خالد، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: كم أغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال: ليلة 29 وليلة 21 و23. هذه من الأغسال المستحبة التي يقول السيد الخوي رحمه الله عنها في المنهاج أن هذه الأغسال، يعني بعض الأغسال الزمانية كغسل يوم الجمعة، غسل يوم العيدين، ليالي القدر الثلاث، ونحو ذلك، هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر. هذه نفس عبارة السيد محسن الحكيم رحمه الله منها. والظاهر أنها تغني عن الوضوء. وهناك أغسال أخرى ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها، ولا بأس بالإتيان بها رجاء، وهي كثيرة. نذكر جملة منها مثل: غسل آخر في الليلة 23 من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر، موجود في مفاتيح الجنان الشيخ عباس الخمس، هذا برجاء المطلوبية. أما في أول الليل مستحب بدليل معتبر مجزي عن الوضوء على رأي هؤلاء الأعلام كالسيد السيستاني والسيد محمد السعيد الحكيم والوحيد الخراساني وجماعة من الفقهاء، خصوصا من تلامذة السيد الخوي رحمه الله. الغسل يوم الغدير أم برجاء المطلوبية، وهو 18 من ذي الحجة. الغسل يوم النوروز أو النيروز، وأول رجب وآخر رجب ونصف من رجب، ويوم المبعث النبوي وهو 27 من رجب، هذا كله برجاء المطلوبية مع قدسية وعظمة هذه الأيام، لكن الأغسال فيها برجاء المطلوبية وقصد الثواب. الغسل في يوم النصف من شعبان، هذا كله من خارج اللمعة الآن. الغسل في يوم التاسع، يسموه يوم فرحة الزهرة، والسابع عشر من ربيع الأول. اليوم التاسع ذاك من شنو؟ البحر. ايه؟ ربيع ولا غيره؟ ما يقول يوم فرحة الزهرة؟ والبحر. اليوم التاسع من ربيع الأول. نعم. وهذا. الغوص في يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، يوم تحوي الأرض، هم برجاء المطلوبية. الغوص لقتل الوزر. هذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء. فالكلام مولانا في الأغسال المسنونة، الأغسال المندوبة. وطبعا هنا المباني مختلفة والفتاوى متباينة. فلذا قال الشهيد الأول رحمه الله: وكذا يستحب الغسل للجمعة، هذا على المشهور. وذهب بعض العلماء إلى وجوبه كالكليني رحمه الله والصدوق هم والشيخ البهائي، ولكن يقول السيد الخوئي ولكنه ضعيف هذا القول، محمول على الاستحباب المؤكد. وفي العروة الأحوط استحبابا، مثلا الأحوط عدم الترك إلى آخره. وكذا يستحب الغسل للجمعة. الشهيد الثاني رحمه الله يقول استطرد هنا المصنف، استطرد هنا ذكر الأغسال المسنونة لمناسبة ما، لما تعرض إلى الغسل في صلاة الآيات، صلاة الكسوف، إذا احترق القرص كله. وقلنا هناك رواية صحيحة صحيح محمد بن مسلم مروية في الخصال عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: وإذا احترق وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل. المشهور أن هذا الغسل مندوب مستحب، لكن بعض الأعلام كالسيد السيستاني قال الأحوط لزوما هذا الغسل واجب، والإمام أنه قال أنه مستحب، لكن بعدين قال يعني لا ينبغي ترك الاحتياط، تأكد الاستحباب ظاهرا. فهذه المناسبة لأدنى مناسبة. وكذا يستحب الغسل للجمعة، ما هي علة غسل الجمعة؟ أكو رواية لطيفة عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يقول: كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ فقال: إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة يعني شهر رمضان مثلا بصيام النافلة، وأتم وضوء الفريضة الوضوء، وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة. شوف حكمة التشريع، ما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان. ووقته، وقت غسل الجمعة، ما بين طلوع الفجر يومها يعني يوم الجمعة إلى الزوال، هذا هو المعروف بين الفقهاء. وربما قال بعض الأعلام بامتداد الوقت حتى الغروب، أظن السيد السيستاني هكذا في المنهاج مثلا. ويدل على ذلك صحيح زرارة والفضيل، قلنا له: أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال: نعم، بعد الفجر وقت غسل الجمعة ما بين طلوع الفجر صادق يعني إلى الزوال، وأفضله ما قرب إلى الآخر، ويقضى بعده إلى آخر السبت. ففي موافقة السماعة في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار، قال يقضيه آخر النهار، بعضهم يقول بعد الزوال بقصد القربة المطلقة، ما تنوي الأداء من الزوال إلى الغروب، وهذا لعله قول الأكثر من الأعلام، مو أنه يمتد إلى الغروب، لا، من بعد الزوال إلى الغروب بقصد القربة المطلقة، فراجع منهجات الصالحين. قال يقضيه آخر النهار، فإن لم يجد فليقضيه من يوم السبت. وفي رواية ثانية اغتسل يوم السبت. فلذا بعض العلماء يقول أنه لا يقضى ليلة السبت، وإنما يقضى يوم السبت، جمودا على هذه الروايات والنصوص، ويقضى بعده إلى آخر السبت، كما يعجله خائف عدم التمكن منه، يعني من الغسل، غسل الجمعة في وقته اللي هو يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال مثلا. متى يعجله؟ قال: من الخميس. وفي ذلك طبعا الرواية موجودة، ولكن عن المحقق الحلي والعلامة في القواعد وجماعة من الفقهاء الاقتصار على جواز التعجيل عند إعواز الماء وقوفا في الرخصة على مورد النص. الوحيد الخراساني في تعليقته هكذا على منهاج الصالحين، لأن السيد الخوي رحمه الله أطلق في الكلام وفي الفتوى بالنسبة إلى التعجيل. فأنت إذا حبيت تراجع في المنهاج في التعليق تحت كاتب في كفاية الخوف نظر، بل الظاهر اعتبار إحراز إعواز الماء، هذا في تعليق التوحيد الخراساني. بينما السيد الخوي رحمه الله يقول ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاء إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة. يقول لا، في كفاية الخوف نظر، بل الظاهر اعتبار إحراز إعواز الماء. بل هذا نقلنا عن المحقق الحلي، نعم عن الشيخ الطوسي في النهاية، والمبسوط والعلامة والشهيدين التعميم لمطلق الفوات بتنقيح المناط، مو مهم غسل الجمعة مستحب مؤكد، بل ورد التعبير بأنه واجب الروايات محمول على تأكد الاستحباب عند المشهور وليس على الوجوب. سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب ونحو ذلك من الروايات، يجب غسل الجمعة على كل ذكر أو أنثى إلى آخره. بعد من الأغسال المسنونة قال ويومي العيدين وليالي فرادى شهر رمضان. بالنسبة ليومي العيدين هذا الغسل ثابت بدليل معتبر فهو مستحب، وأما ليالي فرادى شهر رمضان تحب تكتب برجاء المطلوبية، وليالي فرادى شهر رمضان الخمس عشرة، وهي الخمسة عشر العدد الفرد من أوله إلى آخره، وليلة الفطر. طبعا بالنسبة إلى ليالي القدر ثابت الاستحباب بدليل المعتبر، ليلة 19 21 23. بعد من الأغسال المسنونة قال وليلة الفطر، لكن هذا شنو عندهم برجاء المطلوبية، وليلة الفطر أولها، وليلتي نصف رجب، هذا برجاء المطلوبية عند الأعلام، وشعبان نصف من شعبان على المشهور في الأول. طبعا هذا عند المشهور لقاعدة التسامح في أدلة السنن، ولكن حيث لم تثبت هذه القاعدة عند السيد محسن الحكيم والسيد الخوئي وهؤلاء الأعلام فيؤتى بهذه الأغسال برجاء المطلوبية وقصد الثواب. فهذا هو الفرق في المبنى. والمروي في الثاني، وبعد يوم المبعث هم برجاء المطلوبية، وهو 27 من رجب على المشهور، لكن عند هؤلاء الأعلام برجاء المطلوبية يوم المبعث النبوي. قرأنا بداية الدرس فتوى السيد الخوي من منهاج الصالحين. بعد والغدير، وهو 18 من ذي الحجة بقصد الورود والاستحباب أم برجاء المطلوبية؟ أحسن، برجاء المطلوبية. ويوم المباهلة، وهو 24 من ذي الحجة على الأصح، وقيل 25. ويوم عرفة، نعم يوم عرفة هذا بقصد الورود والاستحباب بلا خلاف فيه. ليش؟ لروايات، هي روايات معتبرة صحيحة عبد الله بن سنان، الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى شاهد ويوم عرفة عند زوال الشمس، فإذا ثابت الاستحباب في غسل يوم عرفة. نعم الدليل المعتبر، نص المعتبر، ويوم عرفة وإن لم يكن بها. ليش؟ لرواية عبد الرحمن بن سيابة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار فقال اغتسل أينما كنت. مو لازم يكون محرم وفي عرفة وحاج، لا، حتى في البلد في بلده يغتسل بقصد الورود والاستحباب. ونيروز الفرس على المشهور، لكن برجاء المطلوبية، كما في الجواهر لرواية وخبر المعلى بن خنيس، هذا مولى الإمام الصادق، وفيه كلام في توثيقه، لكن الأظهر وثاقته وكون ممدوح، فروايته إن لم تكن صحيحة فهي من الحسان، من الحسان، إمامي ممدوح على التحقيق. عن أبي عبد الله عليه السلام رواية في المصباح للشيخ الطوسي: إذا كان يوم النيروز فاغتسل. وأكو رواية لطيفة في الدعائم، شوفها في المستدرك للمحدث النوري، لأنه مش بالوسائل، الدعائم موجود في المستدرك، روايات الدعائم، دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام رواية تقول أنه أهدي إليه فالوذج. تعرف الفالوذج؟ فالوذج يسموه، ظهر عليها، أهدي إليه فالوذج، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم نيروز، يعني يفرحوا بهذا، عيد الفرس وكذا، سنة الفرس. قال: فنورزوا إن قدرتم كل يوم، كل يوم تعالوا نورزوا، يقول لنا فعلوا ذا شيء لطيف، لطيف. أهدي إليه فعلوا ذا، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم نيروز. قال: فنورزوا إن قدرتم كل يوم. أهلا وسهلا. ونيروز الفرس زين، هذا اليوم هو أي يوم؟ قال: والمشهور شيء ثاني الآن أنه يوم نزول الشمس في الحمل، حمل الثور جوزة السرطان، ورع الأسد سنبل الميزان، ورمى عقرب بقوس لجدي، نزح الدلو أبحر الحيتان. هذا الأبراج الحمل، أنه يوم نزول الشمس في الحمل، وهو الاعتدال الربيعي. وقيل هو هذا من خارج الشرح اللمان، أول يوم من فروردين ماه، ماه يعني شهر بالفارسي، يقولوا بيستدوا بحنان مثلا، هذا فروردين ماه، أول يوم من فروردين ماه، وهو أول شهور الفارس. عندهم السنة الميلادية، السنة شنو؟ شمسية، على السنة الشمسية. بعد وغسل الإحرام من الأغسال المسنونة، بعد ما انتهى المصنف من الأغسال الزمانية مثل غسل يوم الجمعة، الآن الشروع في الأغسال الفعلية، يسموها الأغسال الفعلية، زمانية ومكانية وفعلية، يعني لأجل مثلا الإحرام. وغسل الإحرام للحج هذا ثابت بدليل معتبر، فحينئذ على رأسه الخوي شنه؟ مجزي عن الوضوء. في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: الغسل في 14 موطنا، غسل الميت وغسل الجنب وغسل من مس من غسل الميت وغسل الجمعة والعيدين. هذه أغسال مستحبة، الجمعة أغسال زمانية، وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وغسل الإحرام. هذا الشاهد، غسل الإحرام من الأغسال المسنونة الفعلية، ودخول الكعبة ودخول المدينة المنورة ودخول الحرم، الحرم يعني منطقة الحرم، مكة ومنى ومزدلفة. ما تقول في محرم قتل صيدا؟ قال: قتله في حل أم حرم؟ منطقة الحرم هذه يكون الكفارة مضاعفة، لأجل شنه؟ صيد إحرامي، لابس حرام، وحرمي، لهتك حرمة الحرم. الحرم المراد منطقة الحرم، مكة ومنى ومزدلفة، ثلاث ميمات فاحفظها جيدا: مكة ومنى ومزدلفة، ودخول الحرم والزيارة، وليلة 19 و21 و23 من شهر رمضان، وغير ذلك طبعا من الروايات. إذا قال والإحرام للحج أو العمرة يطلع في النص حج عمرة ماكو فرق ما دام محرم للإحرام. والطواف واجبا كان أم ندبا بعد وزيارة أحد المعصومين عليهم السلام. لكن السيد الخوي رحمه الله قال الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد، وكذا السيد السستاني والسيد محمد سعيد الحكيم ذكروها في الأغسال التي يؤتى بها برجاء المطلوبية. إلا أن الوحيد الخراساني في تعليقته على منهاج الصالحين لأستاذه السيد الخوي لا لا لا، غسل زيارة الحسين عليه السلام من قريب مستحب يغني عن الوضوء. أكو رواية راجع الوسائل إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام فأتي الفرات واغتسل، فأتي الفرات. فلهذا قيده غسل زيارة الحسين مش من بعيد، وإنما غسل زيارة الحسين كزيارة جابر بن عبد الله الأنصاري اغتسل من نهر الفرات وجاء قال لعطية العوفي المسني القبر وصاح ثلاثا يا حسين يا حسين يا حسين. فشيخ الوحيد الخراساني يقول غسل زيارة الحسين عليه السلام من قريب مستحب يعني ثابت بدل المعتبر يغني عن الوضوء، يعني خالف القول المشهور. لا السيد الخوي رحمه الله يقول شنو هذا برجاء المطلوبية سواء من قريب أو من بعيد. نعم في كلمات المشهور وزيارة أحد المعصومين من الأغسال المسنونة باعتبار قاعدة التسامح بأدلة السنن، لكن الظاهر أن الشيخ الوحيد لا يبني على هذه القاعدة كما هو في مقدمة المنهاج، إلا أنه استظهر شنو تمامية الدليل والنص من حيث السند فأفتى باستحباب الغسل لزيارة الحسين بقصد الورود بقصد الاستحباب، وأن هذا الغسل لزيارة الإمام الحسين من قريب يكون شنو مغنيا عن الوضوء لكونه ثابت بدليل معتبر. ثم قال الشهيد الثاني، أنا أذكر لك الفوائد من فتاوى الأعلام للمقارنة وللفائدة، ولو اجتمعوا فالرواية إذا اجتمعت عليك حقوق الله أجزأها عنك غسل واحد، صحيح زرارة هذا المراد يقول ولو اجتمعوا في مكان واحد تداخل، مع أن الأصل عدم التداخل لكن هذا للنص تكو قاعدة، لكن مقتضى القاعدة شيء، وإذا جاء نص خاص مثلا دليل معتبر شيء آخر، وإلا يقولهم في الفقه الأصل عدم التداخل بين الأسباب والمسببات. ولو اجتمعوا في مكان واحد تداخل كما يتداخل باجتماع أسبابه مطلقا، كل هذا إشارة إلى الغسل المندوب المسنون. فمثلا صحيح زرارة إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجماعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق الله أجزأها عنك غسل واحد. ثم قال وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها. بعد قال شيء الأول رحمه الله وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام من صلبه، هذا طبعا قيود احترازية، للسعي كون سعى أولا للسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام من صلبه مع الرؤية، أيضا هذا قيد احترازي، أولا سعى لرؤية المصلوب ثم رأى، أما لو سعى ولم يرى أو رأى صدفة دون أن يسعى دون قصد جت صدفة فلا يكون شنه ثابت هذا الغسل. وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد 3 أيام من صلبه مع الرؤية، سواء في ذلك مصلوب الشرعي يعني بإقامة الحد الشرعي عليه وغيره، يعني ولو ظلما وعدوانا. أما صلب زيد بن علي بن الحسين وبقيت جثته 4 سنوات وغير ذلك، وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبرين. بعد يقول من الأغسال المسنونة وغسل التوبة عن فسق أو كفر، بل عن مطلق الذنب وإن لم يوجب الفسق كالصغيرة النادرة. طبعا أكو كلام أنه يوجب لا يوجب، بعض الأعلام كالسيد محمد سعيد الحكيم يعتبر في عدالة إمام الجماعة عدم ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، أما بالنسبة لمرجع التقليد يقولوا لا، بعد هذه لازم تكون عدالة بدرجة عالية، لا يرتكب كبيرة ولا صغيرة. اهدنا الصراط المستقيم. الشيخ المفيد رحمه الله ظاهرا أنه يقيد أنه إذا كان كبيرة، ونبه بالتسوية على خلاف المفيد. الشيخ المفيد أفد يا مفيد منك الفتوى من التسوية، حيث خصه يعني غسل التوبة بالكبائر. وأكو رواية لطيفة هذه خصوصا إلى أمثالكم بكم خطباء وهالمنبر، هذه من الروايات التربوية. هذا الراوي يقول كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، ورواية معتبرة، فقال له رجل مسعد بن زياد الراوي يقول كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل بأبي أنت. كل الروايات هذه موجودة في أبواب الأغسال المسنونة مجلد 3 من الوسائل كتاب الطهارة. يقول كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل بأبي أنت وأمي إني أدخل كنيفا لي، كنيف يسموه أدب شياب، إني أدخل كنيفا لي مع الأدبات الأول مرتفع وكذا موحين بعد غيرة الدنيا فرنجي وما يشينه عربي وهاي، ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود. هذا أيام الإمام الصادق ولعل أيام المنصور الدوانيقي وفلان. فربما أطلت الجلوس، متوقل في ذاك الأدب، يقول ربما أطلت الجلوس استماعا، أكو سماعا وأكو استماعا، فقال لا تفعل. فقال الرجل والله ما أتيتهن، إنما هو سماع أسمعه بأذني. وراء لقضاء الحاجة، بس لما شاف فيها غنة وضرب عود وضرب الدف طول الجلسة دنبوك. لعل يمكن مثلا يسهل عليه مثلا قضاء الحاجة أو يروح في خيالات. فقال عليه السلام، يقول للإمام والله أنا ما أتيتهن، إنما هو سماع أسمعه بأذني. مش ذنبي أنا، أذوني لا تسمع، عجيب. فقال عليه السلام لله أنت، أما سمعت الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ فقال بلى والله، كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا عجمي، لا جرم إني لا أعود إن شاء الله وإني أستغفر الله. فقال له قر فاغتسل وصل ما بدا لك فإنك كنت مقيما على أمر عظيم. هذه الأجيال هذه الناشئة بكم خطباء إلى المنبر، رواية تربوية ترى. يقول لا، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك. احمد الله وسله التوبة من كل ما يكره. لا سامعين يقول واحد يدعود هالشكل وجاملك الموت ديك اللحظة، يقولوا في موجود على الانترنت في اليوتيوب ما ادري ايش. احمد الله وسله التوبة من كل ما يكره. شوف يعني هذا حسن خاتمة ولسوء عاقبة العياذ بالله. فإنه لا يكره إلا كل قبيح، والقبيح دعه لأهله، فإن لكل أهلا، كن من أهل الخير. فلذا قال والتوبة عن فسق أو كفر. بعد من الأغسال المسنونة وصلاة الحاجة، تراجع بعد الوسائل، ماكو مجال أقرأ لك الروايات، روايات معتبرة مثل صحيح الزرارة. وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة، بعض الأعلام كالسيد محمد سعيد الحكيم ذاكر بعض هذه الصلوات وذاكر حتى بعض الروايات، مع أنه كتاب فقهي فتوائي لكن يذكر روايات، يذكر روايات تبركان وهذه الرواية صحيحة وكذا. وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة لا مطلقهما، يعني أي صلاة من كيف يخطر عليه فرد صلاة إني اخترعت دعاء، يقول للإمام قال له دعني من اختراعك. يعني الصلوات هذه يعني صلاة الحاجة وردت فيها رواية معتبرة صحيحة، صلاة الاستخارة مو أي كلام من عنده يخطر عليه فرد صلوات، بل في موارد مخصوصة يعني دل عليه النص معتبر من أصنافهما، يعني من أصناف صلاة الحاجة أو صلاة الاستخارة. فإن منهما ما يفعل بغسل، هذه وياها غسل مستحب، وما يفعل بغيره فقط وضوء من دون غسل، على ما حصل في محله. تراجع في الوسائل في هذه الأبواب، باب صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة والآخره. أيضا من الأغسال المسنونة قال ودخول الحرم. قلت منطقة الحرم، وفي روايات صحيحة مثل صحة محمد بن مسلم مضمرة عن أحدهما عليهما السلام الغسل في 17 موطنا، إلى أن قال وإذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت. منطقة الحرم ما تقول في محرم قتل صيدا. قضية الإمام، أي يعني مكة، هي مكة في منطقة منطقة حرم يسموها، عارف شلون؟ بمكة مطلقا، يعني رايح بالإحرام كان أو غير محرم، محل مثلا، ليش لإطلاق النص؟ ولدخول مكة والمدينة. لهذا تلاحظوا فرق بين دخول الحرم وبين دخول مكة، يعني منطقة الحرم مكة غير شنو منطقة، لأن منطقة الحرم مكة ومنى ومزدلفة طبعا لها حدود، الآن يريد لها الخبرة وين حدود منطقة الحرم وكذا. ودخول الحرم ولدخول مكة والمدينة، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها وحين تدخل مكة والمدينة مطلقا، يعني رايح للزيارة، رايح للعمرة، للحج، اطلاق النص وحين تدخل مكة والمدينة، غير مقيد بعد، مطلقا، هذا مراد من المطلق لأنه لإطلاق النص. شرفهم الله تعالى أي مكة والمدينة، وقيد المفيد دخول المدينة بأداء فرض أو نفل، لكن لا دليل عليه، ليش؟ لأن النص مطلق، الإمام يقول عليه السلام وحين تدخل مكة والمدينة، ما قال إذا كان لأداء مثلا حج أو عمرة أو أداء نفل أو فرض. بعد ودخول المسجدين، يعني المسجد المكي والمسجد النبوي، ودخول المسجدين الحرمين. ففي الرواية وإذا أردت دخول البيت الحرام عن الباقر عليه السلام، وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، وكذا لدخول الكعبة. قرأنا بهذا الدرس ما يدل على هذه، نعم، الأغسال. وكذا لدخول الكعبة أعزها الله تعالى وإن كانت جزءا من المسجد، إلا أنه يقول الشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية يستحب بخصوص دخولها، يعني لأجل دخول الكعبة، وتظهر الفائدة فيما لو لم ينوي دخولها، أي دخول الكعبة عند الغسل السابق، يعني هو اغتسل مثلا لأجل دخول مكة مثلا أو غسل الإحرام أو نحو ذلك، بس ما نوى دخول الكعبة، فهني تظهر الفائدة، فإنه لا يدخل فيه، يعني ما كان ناوي لأجل دخول الكعبة، كما لا يدخل غسل المسجد في غسل دخول مكة المكرمة إلا بنيته عنده إذا نوى، يعني نية غسل المسجد عندما يريد شنو الغسل لدخول مكة المكرمة، وهكذا ولو جمع المقاصد تداخلت، ومرت علينا الرواية فإذا اجتمعت عليك حقوق الله أجزأها عنك غسل واحد. هذا تمام الكلام في الأغسال المسنونة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.